ولما كانت الحلقة 82 بعد 100 وفيها الليلة التالية اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد حتى أقبلت شهرزاد فسلمت أجمل سلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن السلطان بات ليلته حيران، حتى همه الأمر وأضناه، ولم تكتحل بالنوم عيناه وهو يلتمس تفسيرا لما رآه. ما معنى هذا كله؟ وما الحكمة من فعله؟ بهذا كله انشغل بال السلطان وبات ليلته حائرا يقظان. فلما أصبح الصباح وضاء نوره ولاح، أرسل الحاجب الكبير في طلب الوزير، وانطلق 10 من الرجال فأحضروا إليه الوزير في الحال. فلما دخل عليه اتجه السلطان إليه. تعال يا وزير. خير يا مولانا خير. أنا ليلت امبارح بنت مهموم، ما دقتش طعم النوم. حاجة تحير، أنا طول الليل عمال أفكر الناس دي إيه وبيعملوا كده ليه. أنا عمري ما شفت سائل ضرير ما يقبلش حسنة من حد إلا إذا كان ينضرب على الخد، ولا التاني بتاع الدور يا دايرة. قصده إيه وبيعمل في الفرصة كده ليه؟ حد عارف الحكاية دي إيه؟ ولا الراجل التالت اللي كان واقف على الأنطرة اللي عزمنا وبعدين طردنا؟ طب ليه كان بيعزمنا؟ وشوف قد ايه اكرمنا. انا لابد اعرف دول مين وحكايتهم ايه وبيعملوا كده ليه. شوف يا مولانا تؤمر بايه. انا عاوزك تجيب للسائل الضرير والفارس اللي كان بيدور والراجل التالت بتاع القصر. لا ده ما تجيبوش، ده احنا هنروح له الليلة. نروح له؟ ايوه نروح له. لكن ده هو قايل لنا انه ما يعرفش الناس الا مره واحده وليله واحده، وبعد كده ما عادش يشوفهم ولا عادوا يشوفوه ولا حد منهم يقابله. ما هو علشان كده عاوزين نروح له. ما احنا نقدر نجيبه يا مولانا ونساله بيعمل كده ليه. بدل ما نساله نجرب بنفسنا. مش هيرضى يقابلنا. نشوف هيحصل ايه ونعرف هو بيعمل كده ليه. أمرك يا مولانا السلطان. يلا أوام، هات لي الاتنين في غمضة عين. الشحات الضرير والفارس اللي بيدور. الشحات الضرير والفارس اللي بيدور. فين السائل الضرير والفارس اللي بيدور؟ موجودين الاتنين. الاتنين دخلوهم أوام. السائل الضرير والفارس اللي بيدور. احنا ما عملناش حاجة. انا والله ما عملت حاجة. تعالوا هنا. انا والله يا حاجب خد ايده. هاتوا هنا. انا يا مولاي السلطان سائل ضرير غلبان، لا برجلي ولا بيدي، وباخد الحسنة بالألم على خدي. ما هو ده اللي أنا عاوز أعرفه. مش فاهم أنت إزاي تمد للناس يدك ولما يحسنوا إليك تقدم لهم خدك. واللي أعجب وأغرب لما واحد ما يجيلوش قلب يضرب ترميله حسنته وتأذيه وتطول لسانك عليه. مولاي السلطان اتكلم. اديني محرمة الأمان. اتكلم، عليك الأمان. أنا يا مولاي مش خدي يبقى ملكي؟ يعني إيه؟ يعني شيء أملكه أنا حر فيه؟ مش فاهم، أنت عايز تقول إيه؟ عاوز أقول واحد شايل دقنه والتاني تعبان ليه؟ لكن هو في حد يعمل كده؟ أيوة في. مين؟ أنا. شيء عجيب، ما أنا عارف إنك بتعمل كده، أمال أنا بسألك عن إيه؟ وجايبك هنا ليه؟ أنت يا مولاي مأمني. كلمني. أقول لك إيه؟ بتعمل كده ليه؟ ضروري يعني؟ بقول لك كلمني، أنت حكايتك إيه؟ أنا حكايتي الطمع اللي قل ما جمع. إزاي؟ شوف يا مولاي. أيوه. ابن آدم من تراب ما يملاش عينه إلا التراب. أنا في الأصل من مدينة أزدشير، والدي عليه الرحمة كان تاجر كبير، ولا كانش لي أخوات، فلما والدي مات فتلي تجارة كبيرة وأموال كتيرة وعبيد وخدم ومماليك وحشم، وربنا فتح عليا والأموال بقت نهر بين إيديا، وزي ما يكون ربنا أراد يمتحني، قلت في نفسي أزدشير ما عادتش تسعني، رحت بايع اللي قدامي واللي ورايا، وجبت جمال وخيول ومطايا، واشتريت تجارة وقمت على مدينة شنجارة. وفضلنا ماشيين مسافة يومين، لما حصلنا واحة قلنا نعمل راحة ونحط الرحال ونسقي الجمال. ورحت أنا تحت خميلة وخدت لي تعسيلة، معرفش نمت قد إيه، لكن فتحت عيني لقيت راجل درويش قدامي. الله، أنت مين وجيت منين؟ قبل السؤال والكلام فيه تحية وسلام. عليكم السلام، بس احنا في حتة مقطوعة، وانت لا معاك ناس ولا معاك ركوبة، تبقى وصلت هنا ازاي؟ اهو ده السؤال، وباين عليا هيئة المسافرين. ابدا، لا عليك غبار السفر ولا معاك رجايب ولا معاك نفر، تبقى جيت ازاي؟ ايوه صحيح، انا جيت هنا ازاي؟ انت بتسألني؟ امال اسأل مين يا ابني؟ تحجنني؟ حلمك عليا يا ابني، مادام ما انتش عايز تجاوبني. اذا كنت انت ما تعرفش ايه اللي جابك هنا، منين اعرف انا؟ مش ضروري تعرف، المهم اني وصلت. وصلت فين؟ لكن ازاي وصلت؟ هي دي اللي ما اعرفهاش. انت بتقول ايه؟ لكن من حق، حشيل الحاجة على ايه؟ حاجة ايه؟ انت ما بتردش عليا ليه؟ الكنز يا ابني. كنز ايه؟ هنقله ازاي؟ اللي هو ايه؟ مفيش معايا جمال. جمال ايه؟ لو كان معايا جمال كنا نقلنا الاموال. انا ما عنتش اقدر، انت لابد تقولي ايه الحكاية، فهمني. طب بس سيبني. قولي. اسألني. انت عاوز الجمال ليه؟ عشان نشيل الاموال، الذهب. الذهب للي نواب. وفين هو الذهب؟ تحت بطن الجبل. وديني بالعجل. والجمال؟ عندك 80 جمل. واللي يفصل بيننا؟ العهد اللي يجمعنا. وتحلف لي يمين؟ احلف لك يمين. عندك كام جمل؟ 80. تاخد 40 وتدينا 40؟ اخد 40 واديك 40. يلا قوم. على فين؟ نروح الجبل ونفتح الكنز بالعجل. كل شيء بأجل، واللي مكتوب لك لابد يحصل لك. واحنا بنستنى ايه؟ بنستنى الدليل. وفين هو الدليل؟ الدليل ما يجيش غير بالليل. انا مش فاهم من اللي بتقوله ولا كلمه. اصل الدليل نجمه. نجمه؟ ايوه، لما يطلع النجم الاكبر الكنز يظهر. ازاي؟ انت هتشوف الشيء قبل زمانه، استنى لما يجي اوانه انت مستعجل على رزقك ليه؟ يعني هنستنى اما يخش علينا الليل؟ احنا اول متفقين بعهد الله واليمين. هما كام جمل؟ 80. انا كام؟ 40. وانت كام؟ 40. بعهد الله واليمين. بعهد الله واليمين. خلاص معادنا بالليل. معادنا بالليل. الله، عم الدرويش راح فين؟ اختفى. توي بكلمه، ازاي راح؟ الدرويش، الدرويش، الدرويش. مالك يا سيدي؟ الدرويش. الدرويش ايه؟ توي كنت بكلمه. ابدا يا سيدي، احنا قاعدين بعيد وشايفينك نايم لوحدك. نايم؟ انا كنت نايم؟ ايوه يا سيدي، لابد كنت بتحلم. كل ده في حلم؟ احنا قاعدين قدامك هناك ما شفناش حد معاك. ابقى ضروري كنت بحلم. خير يا مولاي؟ خير، اللهم اجعله خير، اللهم اجعله خير. واعتقد صاحبنا انه كان في منام وانها اضغاث احلام، حتى اذا انهزم النهار وولى الادبار واقبلت جيوش الظلام ونصب الليل الخيام وهجع كل حي ونام وآوى الفتى إلى مرقده ولم يدر كم من الوقت مضى وهو في مضجعه، ولكن صوتا يعرفه صافح أذنيه ففتح الفتى عينيه فإذا الدر مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 82 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.